الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في مجلسنا الأخير تتمة الحديث عن أحرف العطف، فرأينا ما جاء في الحرف أم، وأن أم نوعان، متصلة ومنقطعة، والمتصلة ضابطها أن تسبق بهمزة التسوية أو همزة الاستفهام، فإن لم تسبق بهمزة الاستفهام أو همزة التسوية فهي منقطعة، بمعنى أنها انقطعت عما قبلها فصارت جملة مستقلة. واختلف العلماء هل تفيد أم هذه الإضراب دائما والاستفهام دائما، أم أنها أو أنها أحيانا تفيد الإضراب وأحيانا تفيد الاستفهام وأحيانا تفيدهما معا. والصواب أنها تفيد الإضراب، والإضراب لا يفارقها، وأحيانا تفيد الاستفهام، لأن بعض العلماء قال لك وين تصيب أم المنقطعة فهي تفيد الاستفهام، وهذا لا يمكن تصوره في قوله عز وجل أم هل تستوي الظلمات والنور، لا يمكن. لماذا؟ الاجتماع حرفين، يعني أم استفهام وهل استفهام، الذي دل على استفهام هي هل، فيمكن أن تكون تفيد الإضراب فقط، فالإضراب شيء لا يفارقه، أما الاستفهام ربما فارقها. تفيد الاستفهام ما فيش مشكل. وهذه الأم ربما سبقت بهمزة مقدرة، يعني الهمزة مو بالضرورة همزة الاستفهام مو بالضرورة يكون ملفوظا بها، يمكن تكون ملحوظة أي مقدرة، وشفنا الأمثلة على ذلك في مال، شفنا وذو الشيب يلعب، هذه همزة الاستفهام، الهمزة قد تحذف أو ذو الشيب. إذن ربما واحد يتكلم معك ويجي يقول لك في الدار زيد أم عمر، وهو يقدر الهمزة، واحد يقول لك ما سبقتش بهمزة، علاش تعتبرها حرف عطف؟ تقول لا سبقت بهمزة، غاية ما في الأمر أن الهمزة مقدرة، مفهوم هذا. لذلك أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى في أبياته. الحرف الذي رأيناه بعده هو أو، قلنا أو لها معان مشهورة، ثمانية معان، وأشهرها التخيير والإباحة والشك والإبهام والتقسيم والتفصيل والإضراب، اختلفوا فيه. قلنا بعضهم يأباه، قلت ليس هناك إضراب في أو، وهناك أيضا أنها تعاقب الواو، بمعنى تأتي بمعنى الواو بشرط أمن اللبس، كما في قول جرير جاء الخلافة أو كانت له قدرا، ما هذه أو كان أي وكانت له قدرا، كما جاء كما أتى ربه موسى على قدر. وشفنا منه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا على قول كثير من المفسرين. والحرف الذي بعده الذي رأيناه هو عبدنا في أحرف التي تقتضي الاشتراك في اللفظ فحسب دون المعنى، وهي لا ولكن وبل. أما لكن لا حرف عطف بشروط ثلاثة، أو جعلها شرطين على سبيل الإجمال، أن يكون معطوفها مفردا، لو دخلت على جملة تصير نافية فقط عادي. والشرط الثاني أن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، وهل تسبق بنداء على قول سيبويه رحمه الله وابن مالك وغيرهم من النحويين، قالوا لا بأس. خالف في هذا بعضهم غير مشهورين عن المخالف، حتى لا أعرف، خلافا لابن سعدان، شكون هذا ابن سعدان؟ الله أعلم. بحثوا عني سيبوه فطراجة يجيبوني إن شاء الله. مهم هذا فيما يخص لا يذكرون أشياء هما من ناحية البلاغية هكذا، لكن لا يتكلم بها متكلم، لا يتكلم بها متكلم، ولكن حرف عطف بشروط، وهو الشرط الأول أن يكون معطوف ومفرد. لو كانت دخلت على جملة تصير حرف استدراك فقط، والشرط الثاني أن تسبق بنفي أو نهي، لابد يكون نفي أو نهي. لا أكرم، لا تكرم زيدا، بل عمرا، لكن عمرا، لا تكرم زيدا لكن عمرا، ونهي والنفي ما جاء زيد لكن عمر، لا تسبق بإثبات. ما يجوش تقول جاء عمر لكن عمر لكن بكر، ما عندها معنى، لابد تسبق بنفي أو نهي. بل بقي علينا بل أيضا من شروطها ما درناهاش قبل، بل سهلة على كل حال، خلاف في بعض النقاط هكذا يختلفوا فيها، احنا ما خاطينا مشاكل على كل حال. بل هذه أيضا تعرب حرف عطف لكن بشرطين اثنين، أن يكون معطوفها أيضا مفردا، لازم يكون معطوفها مفردا، فلا يصح أن يكون معطوف بل جملة، ما يجوش تكون جملة صح. فلو كان معطوفها جملة، لو كان معطوفها صارت حرف إضراب فحسب. شوف يعني قاعدة في النحو، إذا اختل الشرط يبقى المعنى دون الإعراب، يبقى المعنى تاعها دون الإعراب. مثلا لكن تعرب حرف عطف، لكن اختل شرطها نقول حرف استدراك، بل حرف عطف اختل شرطها نقول حرف إضراب، وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا دائما الإنسان يسير على هذا. ما الحجازية، ما حجازية ماشي، اختل شرطها تبقى نافية والبعدها مبتدأ، فيش مشكل. فبل هذه لابد أن يكون معطوفا مفردا، لو جاء بعدها جملة صارت تفيد الإضراب، وإضراب الجمل نوعان، هذه من ناحية برك البلاغة، ماشي من ناحية النحو، النحو لا يحتاجون، النحاة لا يحتاجون هذا التفصيل. من ناحية البلاغة خرج علاش الناس كي تفهم الإضراب هذا الحرف، واش تخايل، لا تخايل عمال برا يديروا عيطوا شو دخل عندي إضراب، كي تسمع الناس الإضراب تفهم أنها أبطلت الكلام السابق. هذا الناس تفهم أفنضرب عنكم الذكرى صفحا، أفنضرب شوف إضراب يعني كأننا أهملناكم يعني وأبطلناكم، هذا وش معنى الإضراب؟ حتى تقول ضربت عليه أي أبطلته. الناس تفهم أن الإضراب دائما هو إبطال الشيء. النحات بعض النحات مش كلهم، حتى ابن هشام ما فصل في هذا، يحبوا يعلمون أشياء تفيد البلاغة، يقولك باللي بل إذا دخلت على جملة أفادت الإضراب، ويكون الإضراب نوعين، إضرابا إبطاليا والثاني إضرابا انتقاليا. فالإضراب الإبطالي أنك تبطل مفهوم الجملة التي قبلها، خلاص أبطلتها. والإضراب الانتقالي لا، لم تبطل مفهوم الجملة قبلها، ما أبطلته، وهذا له أثره في باب العطف سيأتي، لم تبطله بل أقررته وتركته على ما هو عليه. فمن الإضراب الإبطالي، وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالوا فعل ماضي والواو فاعل، اتخذ فعل ماضي، الرحمن فاعل، ولدا مفعول به، سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف، فعل محذوف وهو مضاف والهاء مضاف إليه. جملة سبحانه اعتراضية تبان أفضل، ما تكونش حالية. قالوا اتخذ الرحمن ولدا حالة أسبحه، لا، هم يقولون ذلك سواء سبحته أنت لا لم تسبح، إذن فهذه اعتراضية. بل عباد مكرمون على الملائكة، بل حرف إضراب، وعباد خبر لمبتدأ محذوف أي بل هم عباد ومكرمون نعت لعباد ونعت المرفوع مرفوع ما فيش مشكلة. صاع الآن هذا إضراب تقوليش انتقالي خاش كنت تقول انتقالك أقررت مضمون الجملة السابقة هذا إضراب إبطالي تماما مفهوم. ومثله أيضا أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أم يقولون به أم حرف أي حرف إضراب صح وش يفيد هنا استفهام تضمن الاستفهام لنا إذن هنا نقول أم حرف إضراب أفاد الاستفهام لأن منقطعة لم تسبق لا بهمزة التسوية ولم تسبق به همزة الاستفهام. يقولون مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون والفاعل به جار مجرور متعلق محذوف خبر وجنة مبتدأ مؤخر شو المسوغ للابتداء به تفضل هناك تقدم الجار والمجرور عليه جيد دليل من الألفية كعند زيد نمرة جيد ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد نمرة ماشي عندي درهم وين هذه ولي ملتزم في تقدم الخبر يعني متى يجب تقديم الخبر إذا متى يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ إلى الابتداء به إلا تقديم جار ومجرور أو الظرف يعني عود المبتدأ سهل وين تكره وين تكره عود المبتدأ هاش يسموه مبتدأ باش تبدأ من دار جديد يلا وين رانا بل جاءهم بالحق بل حرف إضراب مش من نوع إبطالي لأن أبطلنا مفهوم ومضمون الجملة السابقة به جنة بل جاءهم بالحق جاء فعل ماضي والفاعل المستتر تخليه هو والهاء مفعول به من الجمع بالحق جاء ومجرون تعلق بجاءهم. ومن الإضراب الانتقالي الذي يبقي مضمون الجملة السابقة قوله سبحانه وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولدينا كتاب ينطق بالحق لدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم مضاف ونا مضاف إليه كتاب مبتدأ أيضا سوى الابتداء به تقدم الظرف عليه ينطق فعل مضارع وفعل مستتر بالحق جاء مجرور متعلق بينطق جملة ينطق بالحق نعت لكتاب وهم لا وهم الواو ولدينا كتاب ينطق بالحق في حالة كونه هم لا يظلمون عاطفة يعني ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون يمكن اعتراضية أنا ماشي القرآن أنا بزاف يجيبوه يقول لك القرآن يجيبوه تعرف وين في شرح الورقات تعارض النطقين تعارض النطقين أن يقصد كتاب السنة يقول لك علاش سمى السنة نطقا بينا وما ينطق عن الهوى ولماذا سمى الكتاب نطقا قال لك ولدينا كتاب ينطق بالحق وفي الحقيقة هذا كتاب ما هوش الكتاب اللي هو القرآن لكن المقصود هو اللوح المحفوظ ما كتبه الله على الخلائق ينطق بالحق يعني أو كتاب بتاع الحساب شين اللوح المحفوظ كتاب بتاع الحساب الذي يحاسب به الناس يوم القيامة لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون فبنا أي لا ظلم عليهم اليوم كتاب تعال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صح خلينا نقعد هنا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل هم في غمرة هنا هل أبطلنا الجملة السابقة بل قلوبهم في غمرة هل أبطلنا مضمون الجملة السابقة الجواب لا يبقى الكتاب لدينا بالحق ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل هم في غمرة من هذا هم مبتدأ في غمرة جواب تعلق محذوف خبر ومنه قول عز وجل سورة سبح اسم ربك الأعلى وش قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل حرف إضراب، إبطالي ولا انتقالي؟ انتقالي، لأن لم نبطل مضمون الجملة السابقة وهي قوله تعالى قد أفلح من تزكى، يبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الشرط الأول لابد يكون معطوفها مفردا لا جملة. الشرط الثاني أن تسبق، لاحظ، بنفي أو نهي. هنا راهي تشبه شو؟ راهي تشبه لكن. لذلك قال ابن مالك رحمه الله وبل كلاكن بعد مصحوبيها، كلم أكن في مربع بلتيها. فهم النفي مثل لم أكن في مربع، عوضها بلكن. لكن فيها، لكن ما جاء زيد لكن عمرا، عوضها بل ما جاء زيد بل عمرا. وغير تبدل الحرف لازم يتبدل الشخص. وين أنا؟ تسبق بنفي أو نهي، لا تضرب زيدا بل عمرا، عوضها بلكن، لا تضرب زيدا لكن عمرا. إذن هنا كلاكن، لكن تسبق أيضا بل، تسبق أيضا بل بشيئين آخرين بإيجاب. احنا نقول وش قصدنا الإيجاب؟ إثبات، يعني ما هوش نفي. بإيجاب أو أمر، بإيجاب أو أمر. يمكن نقول جاء زيد بل عمرا، أكرم زيدا بل عمرا، يمكن. مفهوم؟ هنا يدخل العلماء في خلاف. لما كانت مثل لكن، لاحظوا جيدا، ما تعصبوا حتى الواحد، ما جاء زيد بل بكر، ما جاء زيد بل بكر، هل ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ سلبنا الحكم عن السابق وأثبتناه للاحق، هذا في النفي. لا تضرب زيدا بل بكرا، سلبنا الحكم عن السابق وأثبتناه للاحق. مفهوم؟ إذن الحمد لله بل هنا راهي على بابها. شو هو؟ شو على بابها؟ شو هو؟ طبعا الإضراب، يعني طبطبوا خلينا نضرب. لا لا لا شو هي؟ قلنا بلي كاين أحرف ثلاثة تقتضي الاشتراك في اللفظ دون الحكم، ولا لا؟ يعني هذا ما هوش يشترك مع ذاك في الحكم. مفهوم؟ العلماء أكثرهم والله أعلم بقوا على هذا الأصل حتى في الإيجاب والأمر. ركزوا معي جزاكم الله. جاء بكر بل عمر، قال لك باللي بل هنا سلبت الحكم عما قبله وأثبتته لما بعده. جاء زيد بل بكر، اضرب زيدا بل بكرا. علاش؟ لأن الأصل في بل شو هو؟ أنها تقتضي الاشتراك في اللفظ دون الحكم، لازم نقول الضد. ولكن أكثر من شرح ألفية بن مالك ونص على ذلك هو رحمه الله على أنها تثبت الحكم ما قبلها، نعم، ولكن يبقى ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لا ندري. جاء زيد بل بكر، جاء زيد بل بكر، هل أثبتت المجيء لبكر؟ الجواب نعم. هل نفيته عن زيد؟ يحتمل، مو عن بالك هو جاء بركا، لا أريد أن أتحدث عنه، يقولي باب إضراب تاع البدل. جاء زيد بكر، أنا ما يهمنيش زيد جاء ولا ما جاش. إذا يقول شغل الآن ما قبل بل لا يهمك في حكم المسكوت عنه. هذا رجحه أكثر من شرح ألفية بن مالك رحمه الله. ابن مالك فيما أظن يختار هذا، يختار أنه يبقى في حكم المسكوت عنه. هذا فيما يخص بل سهلة. مفهوم؟ إذن بل أعيد باختصار، بل شرط العطف بها أن تعطف مفردا وأن تسبق بنفي أو نهي فتسلب الحكم عما قبلها وتثبت لما بعدها، أو تسبق بأمر أو إيجاب فتثبت الحكم لما بعدها ويبقى ما قبلها في حكم المسكوت عنه. وبعضهم قال بل تنفيه عما تنفي الحكم عما قبلها. نقرأ ماذا قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ثم نكمل باقي المباحث. قرنا وأولي لكن قرنا وبلك لكن هنا حبسنا وبلك لكن بعد مصحوبيها. شو يقصد بمصحوبيها هنا؟ نفي والنهي. لكن نقرأ البيت اللي قبل تاع لكن نقرأ اللي تشوف بيت تاع لكن أو نهيا وأولي لكن نفيا أو نهيا. إذا قالك بلك لكن بعد مصحوبيها فهمنا باللي بل تسبق باش بنفي أو نهي. كلم أكن في مربع بلتيها أعرف اللي تشوف الجملة هذه لم أكن في مربع بلتيها. تفضل مصطفى. جيد. أكن واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا في مربع بمحذوف خبر. جيد. بل جيد حرف إضراب ولا حرف عطف يفيد الإضراب. حرف عطف يفيد الإضراب. تيها على وش هنا عفشنا اسم لم يعرفش القاعدة المعروفة في الاسم المقصور يجوز قصره الممدود. هنا بل تيهاء بل تيهاء تيهاء تيهاء فهم. لو كان قال تيهاء وش تقول؟ معطوف على مربعين والمعطوف على المجرور مجرور مثله ما نعم جرئي فتحا يبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. صح. ولما قصر الممدود عن بنا تيهن قال تيهن ها ثم بكم شغل تيها تيهن لا تيهاء. طبعا معنى واحد على كل حال تيهاء أرض تيهاء. لم أكن في مربع ربيع مربع بمعنى الربيع مكان اللي فيه السهول والجداول وال تبانا. لكن لم أكن في مربع بل تيهاء أرض تيهاء مش مربع. فهنا تيها مش تيهن وحذف له التنوين لا تيهاء اسم ممدود قصره. إذا كيش تقول تيها؟ تقول معطوف على مربعين معطوف على مجرور مجرور مثله وعلى مجرور كسرة مقدرة. على ناس تعطي له حكم الاسم مقصور تبانا تنسى قبل هذا اسم ممدود هم وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها تعذر عادي ما في حتى مشكلة. فهمت كيش عم سألك؟ بل تيها تمتم تروح وقيل عطف على اللفظ والمحل ما أدري شو تقول غريح. ونقول بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجاري. ونقول بها للثاني حكم الأول يعني الثاني يعطى حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. وش زاد لك ابن مالك هنا بعد ما قالك باللي بلك لكن أي تسبق بنفي أو نهي زاد قالك باللي تسبق باش بأمر وخبر مثبت مش خبر منفي. ماذا تفيد إذا سبقت بخبر مثبت وأمر جلي؟ تنقل للثاني حكم الأول والأول يصير في حكم المسكوت عنه. قال ابن عقيل يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. ونرى على بابها نحو ما قام زيد بل عمر ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين أي لا تضرب زيدا وما قام زيد وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه. مسكين هذا عمر. وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه. ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمر واضرب زيدا بل عمرا لأن القصد من كلامه شو هو الشخص الثاني. فلما أضرب عن الأول لا لأنه يريد النفي ولكن يريد يضرب الذكر يضرب صفحة لأنه خلينا منه أصلا ما يهمنيش. المهم هذا وهذا ما قرره كثير من العلماء. صح. الآن شحال عندنا من مبحث درناه هنا في باب العطف النسق حتى الآن جزاكم الله خير. المبحث الأول هو التعريف بالعطف بعطف النسق ثم أنواع عطف أحرف حذف عطف النسخ. ثالثا معاني أحرف عطف النسخ. رابعا شروط العطف على الضمير. شروط العطف على الضمير مقدمة لابد منها، وهي أنه يعطف الظاهر على الظاهر ما فيش مشكل، ويعطف الضمير ويعطف الضمير على الظاهر الضمير يعطف على الظاهر ويعطف على الضمير تبه منيح ويعطف على الضمير المنفصل ويعطف على الضمير المنفصل قيدنا ولا أطلقنا ويعطف على الضمير المنفصل قيدنا بالمنفصل. هل قلت مرفوع منصوب مجرور؟ ما قلت. كأنك تقول يعطف على الضمير المنفصل مطلقا سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو فروض هذه على بالك تخلص لنا عليها قرعة جازوز في هذا الحر الشديد يعني. أنا أول مرة نسمع بلي كاين ضمير جر منفصل. دوك جبت لي واحد دوك تشوف هاوي عندي عفستها لي ها؟ راك ماكش منيح اليوم. اليوم رانا السبت اليهود لا لا مفهوم لا لا راك معنا. إذا يعطف على الظاهر ما فيش مشكل، يعطف على الضمير المنفصل بإطلاق مش ويعطف على الضمير المتصل المنصوب نقطة بلا خلاف وبلا إشكال وبلا شرط. شحال من بلا خلاف بلا شرط بلا إشكال أعطف. فتقول جاء زيد وبكر وأكرمتك وإياه هم علاش؟ لأن الضمير متصل منصوب. أكرمتك وبكرا صحيح؟ أكرمتك وبكرا ماذا عطفت على الضمير المتصل لكنه منصوب هم صح. إياك والأسد شفناها في باب ها؟ إذا ما شفناهاش مشناش مفعول معه مشناش مفعول معه أو جاي معنا في باب التحذير مازال الدنيا مازال نشوفه في باب التحذير. هذا التحذير تقول لي واحد مش الأسد روح الأسد روح روح له أنت يا أخي. أنا كنت عنده 7 سنين ونص حتى مات لما تكون في بلاد الأسد فاسأل الله قلب حمار فهم يلا صح. قال تعالى لاحظوا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عربنا هذه هاي تشوف عربه هنا مرة ثانية. وإنا إنا حرف نصب وتوكيد وانا المدغمة فيها اسمها أو حرف عطف ماذا يفيد الإبهام صح. إياكم معطوف على اسم إنا واسم إنا كيش راهو ضمير متصل منصوب ما عادي مفهوم ولا لا عادي تعطف على الضمير المتصل المنصوب ما فيش حتى مشكل. جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعنا فعل وفاعل والكاف مفعول به وميم من الجمع الواو عاطف الأولين معطوف على الكاف عطفنا على الضمير عادي تعطف ضمير على ضمير متصل منصوب تعطف اسم ظاهر على ضمير متصل منصوب ما يهمش. عطف الظاهر على الظاهر ما فيش مشكل هم عطف على الضمير المنفصل ما فيش حتى مشكل كما إياك والأسد هم على إعراب خش فيها أعاريبها. أحترز الآن مما لم نذكره وش بقى مفهوم المخالفة باقية الضمير المتصل المرفوع والمجرور صح لا متصل لا ما عندك تعرف سالي يبقى الضمير المتصل المرفوع ويبقى الضمير. إذن نبدأ أما الضمير المتصل المرفوع فلا يعطف عليه إلا إذا ألف أكدناه بضمير منفصل، أكدناه بضمير منفصل. باء هو كانوا قادرين يقولوا باء هذه ويهنونا الله كانوا قادرين كيجي تشوفها كانوا قادرين يقولوا باء هذه اللي احنا نعطيها لكم وتخرج لك اياها يقول لك هذه باء وتفيدك الامر الاول تفيده فهم، وهو ان يفصل بينهما باي فاصل كان ان شاء الله حرف نفي. قالوا كان زعما جبت ضمير منفصل واكدت به ما نكونش فصلت هذا الحرف. كانوا قادرين يقولوا لنا بشرط ان يفصل بينهما بفاصل سواء كان هذا الفاصل توكيدا او نافي حرف نافي ولا اي شيء مهم فاصل وخلاص، لكن احنا نمشي على ما شاء عليه العلماء يذكرون هكذا والتعليقات تعرف جيرين يحبوا التعليقات فهم. احنا على بالك شغل نعلقوا كلش اتفقنا. يلا قوله تعالى اسكن انت وزوجك، هل يصح ان اقول اسكن وزوجك الا على لغه قليله يعني قليل جدا خاصه في الشعر؟ ماشي في الشعر ما فيش مشكل، تعرفوا انه الشعر الشاعر له مندوحه يعني يدير واش حب، لكن في النثر يستقبحه العلماء مكروه مكروه كراهه شديده انك تعطف على الضمير المتصل المرفوع دون ان تاتي بفاصل او تؤكده، هذا لا يمكن. اسكن انت وزوجك هذا كنا قد رايناه من قبل، اسكن فعل امر والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت الواو، عاطفه زوجك معطوف على الفاعل المستتر في اسكن ومضاف لك مضاف. الان انت تفضل انت أنت ضمير منفصل توكيد للضمير المستتر في أسكن توكيد له مفهوم توكيد. الآن سؤال لك أنت صعب ما يجاوب عشان كنا قد رأيناه شوف قال شافي ولا أنا. لماذا هذا التكلف؟ لماذا لا نقول أسكن في الأمر وأنت فاعل؟ تفضل علاش هذا التكلف أسكن فاعل مستتر تقدره أنت وأنت توكيد؟ تفضل أنت ما هو الدليل قنعني باللي انا حبيت هكذا؟ سألني حلقة تاعي اسكن فعل امر وانت فاعل وزوجك معطوف على انت وما في حتى مشكلة اسكن انت عندي سمعتها في السيد الاول يلتبس مع المنادى ما خليتونا نقول اسكن وزوجك كي قلت اسكن انت يلتبس مع المنادى كاين هكذا شيء تقنع به الواحد بالضروره ويقول بارك الله فيك عباك الماء بارد ما نقدر نرمي عليك. عباك تبع اقلب الشريط من فضلك هاي السؤال من فضلك نقلب الشريط ما فيش مشكل تاعك هذا هاي السؤال تاع كيش تعرف لي انت كيش تعرفها توكيد ولا لا توكيد علاش هذا التكلف علاش ما تعرفهاش فاعل لي اسكن والسلام ايا قدرتك باش تقلب الشريط يلا يا هذا هو البحث علاش التكلف هذا صح معك حط فاعل لا يظهر مع الفاعل فعل الامر موجه لمفرد مذكر مفرد مذكر خاش مؤنث يظهر شو ما عندك جواب هناك منيح انت انا يمكن نقول لك هو فاعل عطفنا على الضمير الظاهر فيش مشكل عطفت على الضمير الظاهر لا اسكن انت هو الفاعل وعطفت زوجك على الضمير الظاهر وقلت لنا باللي مقبل يجوز العطف على الضمير الظاهر فيش مشكل منفصل تفضل هناك تفضل هناك محمد لن يحل ما حلو وليت لهذا يحل ما حلو معطوف لا لا لا, لا. هذا الجواب تاعه هو جواب سبب حاجه تفكرها وحاجه ما تفكرهاش فهم قلت له كان يحل محله الاسم الظاهر وشنو اللي نقول اسكن ادم يولي منادى صح هذا الجواب الاول كاين جواب يقنع كل مخالف تفضل محمد جيد أسنده إلى اثنين. تفضل. علاش قلت أنتما؟ مدام علاش قلت أصلا أسكنا؟ مدام أنت هو الفاعل قل أسكن أنتما. يبقى مفرد الفعل بما ماشي يقع هكذا قرينا. الفعل إذا أسند إلى مثنى والجمع يبقى مفرد. أسكن أنتما وأسكن أنتم. فما دام تقول أسكنا جبت الألف وأسكنوا جبت الواو دل على أن أنت راي توكيد بقى. وأن الفاعل هو ضمير مستتر. راجع الدور استعقل. فأسكن أنت وزوجك. لاحظ كيف أتى الضمير التوكيد بالضمير المنفصل. كذلك قول عز وجل لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم أنتم. هل يجوز نقول لقد كنتم وآباؤكم؟ قلنا لغة قليلة. لقد كنتم وآباؤكم لغة قليلة سيأتي. على كل حال والله ما يقرأ أصول نحو اللي يقدر يتدخل في هذه القضية ليقرأ أصول برسام علماء مفهوم لا. لقد كنتم أنتم وآباؤكم. أين الشاهد؟ أنه لا يصح نقول لقد كنتم وآباؤكم فهم؟ لأنه هكذا نصير عطف اسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع. ضمير المتصل المرفوع دون أن أؤكده أو دون أن أفصل بفاصل. ماشي صح. أو فاصل ما شفنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. ورا الشاهد يدخلونها ومن صلح. جنات عدن يدخلونها كيش نعرفوا يدخلونها؟ في المضارع والواو فاعل والهاء. درس معنا في الظرف. درس معنا الظرف. كيف قلنا دخلت البيت فعل به وقع الدخول على البيت. تقول ظرف. كيفاش الدخول وقع في الداخل؟ انت دخلت الداخل بعد دخلت لا يمكن صافي. واشنو اما تقول مشبه بالمفعول به فهم. مشبه بالمفعول به فهم. هذا افضل الاعاريب مشبه بالمفعول به. حتى ما دخلتش دخلتوش فهم. وقعش وجيت دخل لازم يا اخي لاني غلط. دخل لازم صح. يدخلون ها ضمير متصل مبني في محل نصب مشبه بالمفعول به. واو حرف عطف من معطوف عليه من اسم موصول مبني في محل رفع. من الذين يدخلون؟ هم يدخلون ومن. أنا عطفنا من على الواو على الضمير المتصل مرفوع هذا يجوز. لماذا أتينا بفاصل وهو هذا الضمير يدخلون؟ أي فاصل قال ابن مالك أو فاصل ما. مهم يكون فاصل أو فاصل ما. يدخلون ومن صالح. صالح صلة. جملة يدخلون كيف نعربها؟ كيف نعرب جملة يدخلونها؟ يجوز نعت ويجوز حال. لماذا نعت؟ لأن جنات نكرة. ويجوز حال لأنها أضيفت مفهوم؟ أضيفت لأن الحال إذا نكرة إذا أضيفت خصصت فجاز مجيء الحال منها. ماشي يدخلونها ومن صالح صح. ما لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وجاءت آية جاب الفاصلين ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. شوف في قولي ما أشركنا ولا آباؤنا وش هو الفاصل؟ حرف نفي لا. ما أشركنا هذا هو الفاعل عطفنا عليه آباؤنا جبنا الفاصل لا. في آية أخرى ما أشركنا نحن نحن توكيد ولا آباؤنا جاب الفاصلين معا. هذه أمثلة مهمة الإنسان. ويقل العطف على الضمير المتصل المرفوع دون ما سبق. بجيب لا توكيد لا شو لا فاصل. مرة هذا الحديث فيما أذكر في البخاري لما كان عمر بن الخطاب طارح الفراش يعني مات خلاص بعد مات. ابن عباس رضي الله تعالى يقول في صحيح البخاري يقول دخل الناس عليه فصاروا يثنون عليه يجيبوا المحاسن تاعه خير مخطاب. فقال فإذا برجل خلف يضع مرفقه على كتفي ويقول خاصنا أنه راح يدفن مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حاجة كبيرة. قال وددت لو كنت مع صاحبي على أبي بكر وعمر، يعني نتمنى نكون معهم، فقد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول كنت وأبو بكر وعمر، كنت وأبو بكر وعمر، كنت وفعلت وأبو بكر وعمر. أين الشاهد؟ أنتم نسيتوا قبلنا في النحو، مساكم أرجعوا للنحو. أعطف أبو بكر على التاء دون أن يأتي بفاصل ولا توكيد، ما جاب ولا شيء. لاحظتم عمر بن الخطاب في حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، صحيحين، كيش بدأت القصة؟ ابن عباس حبي يسقسي عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرا. لا لا، وش بدأ؟ كيش بدأ الحديث تاع عمر؟ كنت وجار لي من الأنصار، كنت وجار لي من الأنصار، هكذا بدأ الحديث. والشاهد أين؟ وكنت وجار، عطف الجار وهو اسم ظاهر على الضمير المتصل المرفوع كنت، دون أن يأتي بفاصل ولم يأتي بتوكيد. موقف العلماء قالوا قليل، قالوا قليل، وأتوا بالأشعار، هم العلماء أتوا بالأشعار. أما هذا فمثلا الحافظ ابن حجر جمع الطرق تاع الحديث فوجد أنه من تصرف الرواة، بدليل كنت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جاءت رواية على ولي درس أصول النحو، قلنا الحديث حجة في النحو، لكن إذا خالف قاعدة في الظاهر، عندنا خالف قاعدة، لا عبرة بالقاعدة، العبرة بالحديث، إلا إذا جمعنا الطرق وصبنا رواية وافقت القاعدة ورواية لم تفرق، نقول هذا من تصرف الرواة، فيبقى يأخذ الشاهد من الحديث الذي وافق القاعدة، خير فهم، يبقى يقول هذا قليل الشاهد، نتقش عليه فهم. كذلك كنت أنا وجار لي من الأنصار، تبقى بعض الناس يتصرفون في الرواية. المهم كان أبيات من الشعر يقولوا احنا يقل، وفي الشعر جائز، يقل في النثر وفي الشعر جائز. وبقي علينا العطف على الضمير المجرور فهم، لأننا احترزنا، وهذه المقدمة مهمة كي تبدأ أنت تدير المسألة هذه، خاطر المسألة شوية فيها معلومات، أنت ما تدخلش مباشرة يعطف على لا يعطف على الضمير المستتر إلا بتالا، خلي هو يحترز، قل له يجوز العطف على الضمير، يجوز العطف على الضمير المتصل المنصوب وعلى الضمير المنفصل، يجوز العطف على الضمير المتصل، احترز بس يخرج لك زوج ها الشروط تاع العطف على الضمير المتصل المرفوع، العطف على الضمير المتصل المجرور يقل، يقل هو المذهب الصحيح، يقل العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الخافض. بين قوسين شو هو الخافض؟ حرف الجر برك أو المضاف، خاوة، اسمك احنا خاوة، فهمتني، نلعبوا خاوة، وتقول لي برك نسمع في سجانسك لما تعيد مفهوم، دون إعادة الخافض. والمقصود بالخافض تقول بين قوسين حرف الجر أو المضاف فهم. شوف الله تعالى وش قال، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض، تخيلوا هضروا الحق، فقال لها والأرض، هضروا الحق، تقيلة لو مش تقيلة، فقال لها والأرض، لا فقال لها وللأرض أفضل، فالأحسن تعيد حرف الجر، هذا هو الأفضل، نعبد إلهك وإله آبائك، نعرف نعبد فعل وفاء، إله مفعول به، مضاف كاف مضاف إليه، لاحظ ضمير متصل مجرور، وإله الواو عاطفة، إله معطوف على إله مضاف آبائك مضاف. تخيل كم واحد يتكلم نعبد إلهك وآبائك، قاعد تقول ثقيلة بالزفزف، نعبد إلهك وآبائك أي إله آبائك، الأفضل تأتي باش بالخافض، سواء كان حرفا أو كان مضافا اسما، مفهوم لا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الكثير. لكن قلنا يقل، ما قلناش ممنوع كبعض كالبصريين. بعض البصريون عندهم غلو، صحيح أنهم أصابوا في معظم القواعد، أصابوا في معظم الأقوال، هذا حق، ولهم قياس ولهم تشدد. باش تشدد المحدثين، تشدد كذا البصريون لهم تشدد فوصلوا إلى حد الغلو، ماشي كلهم، كالمبرد مثلا، مبرد يعني شديد حتى يرد، مش القراءة الشاذة، يرد القراءة الصحيحة، يرد القراءة السبعية، ولا كانت في العشر مهموش. وقال لو صليت خلف إمام يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لحملت نعلي وخرجت، صلاة باطلة عنده. وردها معنا ولفظا، قال أما في النحو واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة والأرحام لازم تقول وبالأرحام، به وبالأرحام، لا تعطف الأرحام على الضمير المتصل المجرور إلا بإعادة حرف الخافض، فجابها في النحو. قال أما في النحو كيف نسأل بالأرحام؟ الصواب أنه السؤال بالأرحام مناشدة، يعني أناشدك بالرحم، فيش مشكل. وظن أنه تسأل الله، تناشده الله باش بالرحم، تجعل التوسل إلى العبد بالرحم، توسل إلى الله له زي، والتوسل إلى العبد كي تستعين به، باش تستعين بشخص رحم بابك، باش تقنعه، تقول أناشدك الرحم، أناشدك الله، يجوز تقول أناشدك الله وتناشدك الرحم، أناشدك قرب القربة التي بيننا. ولذلك ترى دائما الله الإيمان دول الله والقربة يجتمعان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا ولا ذمة، الإل القربة القرابة والذمة هي الإيمان، هذا حتى لا يرقبون دائما يجمع. تسأل الإنسان إما بإيمانه بالله، تستعين به لأجل إيمانه بالله، أو تستعين به ماذا؟ الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صحيح نقول الأفضل وبالأرحام، لكن هكذا قرأ حمزة، قراءة حمزة وبالأرحام، وقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مفهوم. إذن قل ويقل العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض، يقل العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الخافض كقراءة حمزة التي أثارت يعني جدلا كبيرا، والأرحام والأرحام ماشي. وهذا القول هو الجواز مع القلة، هو مذهب الكوفيين، ماذا قلنا البصريين تشددوا، ومذهب الكوفيين ويونس شيخ سيبويه رحمه الله، والأخفش من البصريين، والأخفش واختيار ابن مالك، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، فقد أتى في النثر والنظم الصحيح، في النثر والنظم الصحيح مثبتا، قد جاء في النثر والنظم الصحيح مثبتا، ما فيش مشكل. وليس منه على الصحيح قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نبدأ زين كملوا للآية، وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. عاود ليش الآية حاجة تخصه؟ نشوف صدنا عن سبيل الله صح. شبيكم؟ شوف. قل قتال فيه كبير ماشي. زيد. وصد عن سبيل الله. وكفر به. والمسجد الحرام. فقالوا المسجد الحرام معطوف على سبيل الله، دون أن نعيد الخافض. كيف نتصور المسألة؟ لازم نكتبوها هذه، لازم تكتبوها وإلا تحكمك. أنت عمرك ما شفت هذه بصح قليل على كل يعني. كما قيل العطف الجار تحكمك الأكرام في المخ يعني. شو مثلا قل قتال فيه كبير وصد، هاي لك الشاهد ما يهمنيش الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. لك هكذا ماشي. يلا صد كيش نعربوها؟ صد عطوف على كبير. كبير. قل قتال فيه كبير. صد معطوف على قتال. او نقولوا جملة ابتدائية مفيش مشكلة يعني. عطف الجمل مبتدأ عن سبيل الله خشوا جاي الخبر واخراج اهله منه اكبر عند الله. صد مبتدأ عن سبيل الله جار مجرور تعلق بصد تصد عن سبيل الله مضاف الله لفظ الجلال مضاف إليه مجرور وكفر رابع عاطفة أيضا كفر مبتدأ أو تقول معطوف على الصد لكن مبتدأ عادي به جار مجرور تعلق بكفر. والمسجد الواو عاطفة المسجد أي تقول لي كفر بالمسجد الحرام صد عن المسجد الحرام خاش المشركون عباك بلادي درسناها الله عالم مرة درسناها الله عالم شو بيكم لا لا هي الصح يعني أذكر جيدا أنه هذه درناها خطرة في خطبة الله عالم درناها في خطبة يوم اللي ضربت شو اسمه هذوما ناس داروا ضربة في 11 سبتمبر هجوم في 11 سبتمبر هذاك فرضا لو كان يعني مسلمون داروها وفرضا يعني ما بناش في عادة يا أمر مخطط معروف عادي شو مستعدون يدمروا بلاد كاملة أجل باش يضربوا بلاد أخرى ولا باش يدخلوا العراق ولا عادي أمور عادية ما تنساوش باللي كاين حقائق ما تقدروش تعرفوها. هما تما يقولك ديمقراطية داروا إحصاءات في ألمانيا صبوا أمريكان الدولة 27 في رتبة الديمقراطية ماش ديمقراطية خاش كان كارتيل حاكم الأمريكان أربع عباد خمسة كما أنا تسعة وراهطين يفسدون ولا يصلحون. هاي كارتيل وش معناتها عباد شادين مال كبير هكذا ويدوروا شوف مستعد وشوف له القرار وضع هذا الرئيس أو نزع هذا الرئيس لو القرار باش يدير حرب وقتاش وما علاش ولا ويحطوا الراس اللي يحبوا هادو عباد ما همش ما تسمعش جابهم ما لهم مشو امريكا معروف لو كارتيل امريكا فهمنا مهم تهلاو لي برك الدراري كي يجوا يدونا تهلاو لنا برك الدراري وكملوا لنا البنيان هذاك تعيش صح. إيه والله لازم تعرفوا هذه الأشياء هذه مهمة خطرة في لوس أنجلوس كانوا مأولين يدمروها كاملة باش علاش ودايرين ملفات مزورة باللي إخوة وكذا منا عراقيون جنسية وكذا باش يصيبوا سبا يدخلوا العراق وهذه وقتها في سنة 94 بعد ما فشلت الدخول الأول وهدأت الأوضاع حبوا يعاودوا يدمروا بلدة كاملة باش يديروا هذا الشيء بعد جل بترول يديروا أي شيء. شوف الضربة هذه اللي صارت جل بترول ما كحتهدر يلا قسم النظام الاقتصاد تاعهم قائم على هذا الشيء علاش فرضا هي قال الخطوط الجويه عبالك شغل سينيالمون عجيب يعني اللي يعرف واحد طيار ولا مطيار ولا يسقسي يقول له كيفاش يعني كيفاش تدخل طياره في خط عمالك خطوط عايش شنو الخطوط الجويه قال اورديناتور هاي خطوط يعني الطياره تمشي هنا مستحيل تدخل لهنا بدون ان يكونوا عندهم هكذا دخلت عادي ما واحد ما هدر فضحوهم لنا الحمد لله يعني من عندهم امريكيين فضحوهم قالوا شنو هذه الهدره هذه كنت تهضروا فيها بلادن ما بلادن وكل ربما شكون اصلا بلادن اول يوم من باش في الدار ناظره هذولا هذو يجدون الاخرين خير يا اخي خير فرصة محاكمة الأخرين ديرك صح كان لاقراس أنا دائما ضد لاقراس بصح في أخي لاقراس منيح صح. الآن ضربوا فرضا أن المسلمين هم اللي ضربوا ماشي أنت هنا وشتو أنت ما تبقاش الدفاع قل لا لا احنا ديننا ليس دين ارهاب. ايه ايه عندنا انتم ما درتوش ارهاب؟ تبدا تسيتي لهم كاع واش داروا في المكسيك وفي الصومال وفي افغانستان وفي فيتنام وفي بلدان. المكسيك على بالك على جاكي ما علقوش الاعلام تاع الامريكان داروا حرب، حرب عجيبه، حقائق معروفه، درتو درتو درتو. جزيره قدام هاواي سبحان الله دمروها بتجربه نوويه عادي. واحد العجوزه تهضر تقول لهم، تقول لهم الشمس طلت في الليل، عم بلا الشمس طلت في الليل. قلت لي انفجار عجيب، رحت انا نموت. درتو درتو درتو، يعني شو ربي سبحانه يعطيك ايش ترد على الهجوم هذا النفسي. يجي يدير لك عقده تاع لا ما ندافعش انا نهاجم. قال له ربي سبحانه يسواك ان شاء الله حرام قتال في، قل قتال في كبير، راني يعني معاك، يعني قتل ابرياء في وورد تريد سنتر معليش قتال في كبير وين كان. صح شوف، وصد عن سبيل الله، من شحال من سنه وما تصدوا عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وصد عن المسجد الحرام، واخراج اهله منه اكبر عند الله، وفتنته اكبر من القتل. يكفي انه الكفر اكبر من القتل. هذا الذي حدث شنو؟ صحابه قتلوا واحد عمرو بن الحضرمي، خرجت زي عبد الله بن جحش رضي الله عنه، غلطه عند المراه، ما زال خرجوا من اشهر الحرم، ما زال في اشهر الحرم، قتلوا واحد. محمد ينتهك الحرم، هذه فضل يا سيدي، انتهكنا الحرمات. انتم ما شوش انتهكتوا، بدا ربي سبحانه يعطي لهم واش درتوا، او يعطينا كيف نغزو. خلينا هذيك العقده تاع الدفاع، ديننا ليس دين ارهاب، احنا والله العظيم تضربني هنا ندير لك نضربني هاك هاك كاش تاع ايه اي والله العظيم بزاف بزاف بزاف مفهوم لا اليوم تتخلط اليوم. الان هل تتصوروا هذا الخطاب لمن؟ لمن هذا الخطاب؟ لمن هذا الخطاب؟ للمشركين. هل تتصوروا ان المشركين يكفرون بالمسجد الحرام؟ بطل هذا، ما يمكن عطف على الكفر به، مفهوم؟ لا لا، بقى وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام تعطف عليه. كاين مانع نحوي ايضا برك، مانع نحوي ايضا، شنو هو تدخل؟ لا هذا معناه وكفر به وبالمسجد الحرام، هذا شمك لا يمكن، من ناحيه المعنى لا يقبل، فهم؟ ناحيه المعنى لا يقبل هذا. اذا واش لازم تقول؟ صد عن سبيل الله والمسجد الحرام، تعطف المسجد الحرام على سبيل الله. قلت هناك مانع نحوي ذكره بعضهم، وهو انه لا شفناه في شروط اعمال المصدر. من شروط اعمال المصدر أباك بلي هذا عمل ولا لا؟ مش عمل، واش راه متعلق المسجد الحرام؟ باش واش راه متعلق؟ كي تقول معطوف على سبيل الله باش راه متعلق؟ بالصد. كاين قاعدة في المصدر يقول لك لا يجوز العطف على المصدر حتى يكمل جميع معمولاته. فهم؟ أنت هنا راك عطفت على المصدر قبل أن يكمل معموله، هذا ممنوع، لا يعطف على المصدر حتى يكمل جميع معمولاته. وهذا تشوفوه في قطر الندى في التفصيل، كيذكر اعمال المصدر ذكر شروطا ثمانيه، يقول لك ولا يعطف على المصدر حتى يكمل جميع معموله. هنا راك عطفت عليه قبل ان يكمل جميع. هذا اللي خلى بعضهم يقول لك المسجد الحرام راه معطوف على كفر به، والله اعلم. حيث المعنى تصيب لي ما تقدرش، حيث اللفظ اللي تقدر تعطف، والله تعالى أعلم. ماشي، نقرأ، انتبهوا منيح للنظم، انتبهوا منيح للنظم. وإن على ضمير رفع متصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، مفهوم لا لا؟ ما شاء الله. وبعدين راح يقول لك عن ضمير المجرور، وعود خافض لذا عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما فقد اتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. يحترز الان، واش ما ذكرش؟ العطف على الظاهر، عطف على الضمير المنفصل، والعطف على الضمير المتصل منصوف، فدل ذلك على أنه يجوز العطف عليها كلها بلا شرط ولا إشكال. تفضل. مانع معنوي ومانع لفظي. راه باقي القواعد النحوية هذه مثلا شوفي، هو يقول لك نعطيك مثال فأمل المصدر، يلا إنه حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها على رجع جرم جر متعلق به، قادر ولا مزحلق أو قادر مزحلق به، قادر خبر تاع إن صح ماشي، يوم ظرف متعلق بقادر ولا رجعه، رجعه صح، الله تعالى ليس قادر فقط يوم تبلى السرائر، رجعه صح، يوم تبلى السرائر، تبلى فعل ماضي مضارع مبني المجهول، والسرائر نائب فاعل، والجملة مضاف إليه اليوم صح، يوم ابتلاء يوم هنا عادي أعرب عادي صح، يجيك نوحات يقول أبدا يوم لا يمكن تعليقه برجعه، فهم لماذا؟ إنه على رجعه لا قادر يوم تبلى السرائر، من شروط إعمال المصدر أن لا يفصل بينه وبين معموله ب شو اسمه هذا بأجنبي، إنه على رجعه لقادر، لأنه قادر أو اسم إنما تنساوش أو أجنبي على الظرف، الرجع موش أجنبي، وكان قال إنه قادر على رجعه يوم تبلى السرائر عادي، فهنا فصلت بأجنبي، فهنا وش يقدرهما البصريون، إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر، يقدروا فعل محذوف، إحنا وش نقوله هذا الشرط الذي اشترطتموه أنه لا يفصل بأجنبي، هل هو يعني أمر مبتوث فيه يعني إخلاص بت فيه الأمر، يعني ما أمر يعني شغل يقين ولا يحتمل، يحتمل يعني أمر يعني واضح، لا يمكن يعني لي الآية ليها هكذا من أجل قاعدة ليست يقينية ظنية، كذلك هنا نظن باللي شغل عاطف على سبيل الله فحتى مشكل، وكفر وصد عن سبيل كفر به والمسجد وصد عن المسجد الحرام خاطر ما صدوهم عن المسجد الحرام، فهم والله تعالى عام. إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وقد فصل بأنتم أو قد فصل بأنتم، وورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد، يعني إحنا للزوج أكرمنا أكرمناك، ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلون ومن صلح، فمن معطوف على الواو يدخلون، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء، وهو الهاء من يدخلون، ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، فآباؤنا معطوف على نا، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا، والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو الضرب أنت وزيد، ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا، هذا تعرف عمر بن أبي ربيعة هذا الذي يعد ثاني شعراء الغزل والمجون، يعني إنسان ماشي عبد يعني ماشي عبد إنسان، إيه هو لما طاح سن أنكر الشعر الجاهلي في من لصق شعر أمرؤ القيس شعر لصقه فاند هنا طاح سن كي أنكر الشعر الجاهلي لصق جاء الشعر تاع أمرؤ القيس، قالوا له شعر أمرؤ القيس هذا العجيب، قالوا شعر عمرو بن أبي ربيعة، وخاصة اللغة واحدة مضارية والأسلوب واحد وهبال واحد، لكن بعد الخرقات اكتشف لي طه حسين والمهبول. قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا، طبعا هذا بيت من الغزل، والزهر هو الأزهر، والزهراء زهر جمع زهراء كما يقولوا، أحمر جمعه حمر، وحمراء أحمر حمراء حمر، أصفر صفراء صفر، أزهر زهراء زهر. فهو يصف مجيئهن عليهن إشراق كنعاج الفلا، ويقصد هنا الغزال والضباء، ما يش يقصد إنك شادي شبه مرأة بالنعاج، فأفضل نعاجا يعني. الفلا الأرض الصحراء، تعسفنا رملة أي مشينا على رمل، والمقصود به يعني التشبيه في طريقة المشية، هذا ما كان. قلت فعل وفاعل إذ ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب. إذ أقبلت، أقبلت في الماضي، والتاء تانيث الساكنة، والفاعل مستتر تقديره هن، هن أو هي يجوز. وزهر تهادى، الواو حالية، زهر مبتدأ، تهادى تتهادى أصلا تتهادى، فحذفت إحدى التائين كتعاون ولا تعاون، تهادى مش فعل ماضي يعني، وزهر تتهادى يمكن يكون ماضي يمكن، لكن أفضل ما مضارع. تهادى فعل ماضي وفعل مستتر يعود على زهر، جملة زهر تهادى حالية، جملة تهادى خبر، جملة زهر تهادى حالية. زهر هنا هذا يصبح المثال مسوغ لمجيء المبتدأ نكرة إذا وقع في صدر الجملة الحالية. شفنا مثال، شفنا مثال الآن، شفنا أمثلة في ذلك. أتينا ونجم قد أضاء، لا لا هيدا، فما هو إلا فمذبذ محياك أخفى ضوءه كله، شحال طويل هذا الشطر، ما في خلاص، فمذبذ ما في خلاص كيش يبدأ البيت. سرينا، سرينا ونجم قد أضاء فمذبذ محياك أخفى ضوءه كل شارق، بيت ما شاء الله. كنعاجي الكاف حرف جر، نعاجي جام جرو متعلق، جام جرو متعلق بنعت محذوف لمفعول مطلق محذوف، يعني تهاديا كائنا كنعاجي. الفلا مضاف، خليني نكمل. الفلا مضاف إليه مجرور مجرور كسرة مقدرة للتعذر. تعسفنا رملة، تعسفنا في الماضي مضارع بين السكون فاعل رملة فعل به. جملة تعسفنا رملة حال، حال من نعاج الفلا لأنه مضاف، تفضل أخويا. أي معليش جيد جيد يعني جيد، كان عربوا مبتدأ وتهادى، وكان عربوا مبتدأ وتهادى، بس علاش مادام كاين وجه. فقلت إذ أقبلت وآلا، وهو يقصد أقبلت مع زهر، هي تتهادى، أقبلت وزهر تهادى، أقبلت وزهر تهادى، يعني إيه مش أقبلت حالة كون الزهر تهادى، أقبلت مع زهر. الواو هنا حرف عطف بمعنى معية. إذن الشاهد وزهر معطوف على ضمير مستتر في أقبلت من غير فاصل، وكان المفروض قلت إذ أقبلت هي وزهر، أو قلت إذ أقبلت تهادى وزهر، يفصل ما فيش مشكل. فقوله وزهر معطوف على الضمير مستتر في أقبلت. وقد ورد في وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم، لأن كلمة سواء وصف تقديره مستو، مررت برجل مستو والعدم، شحال ما شاء الله، والله هايل هذا الوصف، هو والعدم كيف كيف، والله ما شاء الله سيبويه هو في هذا الوقت مررت برجل سواء والعدم، اليوم أعدم من العدم. مررت فعل وفاعل برجل جامد متعلق بمررت سواء نعت لرجل، والعدم الواو عاطفة، ورجل العدم معطوف على الفاعل، معطوف على الفاعل ضمير مستتر في سواء، مستوين هو والعدم، المفروض هكذا مستوي هو والعدم، برفع العدم بالعطف على الضمير مستتر في سواء. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع منفصل لا يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو عمرا، وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته عمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا. ما شاء الله، المقدمة لدرنا ودرى خاتم. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، نحو مررت بك وبزيد، ولا يجوز مررت بك وزيد، هذا مذهب الجمهور. وأجاز ذلك الكوفيون قلنا ويونس والأخفش، واختاره المصنف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما فقد إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما، ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. أين الشاهد؟ فاذهب فما بك والأيام، مفروض فما بك وبالأيام. فاليوم قربت تهجون وتشتمنا، هذا طبعا لم يعزه من الأبيات الخمسين التي أنكرت على سيبويه رحمه الله، يعني كيف يذكره في الكتاب غير منسوب لقائل، يعني مجهول القائل. ماشي. وهنا قرب، اليوم قربت أي بدأت تهجون وتشتمون فاذهب فما بك والأيام من عجب، أي أنت ليس الشتم فيك سجية لا يتعجب منك، وقوع منك ليس فيه عجب. صح. وأيضا هو يقول لا أعجب منك ولا أعجب من فساد الأيام، على كل حال تعرفوا سب الدهر والأيام لا يليق، لكن هو الشعراء. فاليوم الفاء بحسب ما قبله، واليوم ظرف متعلق بقربت، قربت فعل وفاعل، قدر نجعله من أفعال الشروع لأنه بمعناه. إذا قرب في الماضي ناقص، واسمها تهجون فعل مضارع وفعل مستتر وجوبا تقدره أنت، وأنا مفعول به، وجملة تهجون خبر أفعال الشروع، وتشتمون معطوفة على خبر أفعال الشروع. فاذهب الفاء تعليلية، فاذهب من أجل ذلك، فاذهب اذهب فعل أمر وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فما الفاء كذلك فاذهب، أو الفاء نقدر نقوله فصيحة، فالفصيحة أنا أفصحت عن شرط مقدر، يعني إن كان كذلك حالك فاذهب، أو ما الفاء الفصيح تفصح عن شرط مقدر، يعني إن كان كذلك فاذهب. الفاء الثانية تعليلية، فما نافية بك جار ومجرور متعلق ب فما بك من عجب، عجب فما جام جرب تعالى محدث خبر مقدم، عجب ومبتدا مؤخر، جر بمن، جر لفظا بمن. والأيام الواو عاطفة، والأيام معطوفة على الكاف دون إعادة حرف الخفض، ومن زائدة عجب مبتدا مجرور لفظا مرفوع حكما بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء. ثم قال والفاء قد تحذف مع ما عاطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. يلا وش هي المسألة الخامسة؟ حذف حروف العطف، أحرف العطف وحذف معطوفها. ماشي. طبعا هذا من خصائص الفاء والواو، ليس كلها، ليس كلها، هذا من خصائص، بس ما تقولوش بالأحرف العطف هذا اسم عام، هذا عود إلى خصائص الواو وخصائص الفاء التي لم نذكرها، لأن الفاء لم نذكر لها خصائص. فمن خصائصهما هذين الحرفين هذا أنه يجوز عطفهم حذفهما مع معطوفهما، مفهوم؟ فمثلا انظر إلى قوله تعالى والرجاء انتباه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. لما تبدأ تتأمل اللفظة فما هكذا أي عجوزة تقرأ على فما، لكن كي تبدأ تفصل الكلمة كلمة الآية كلمة كلمة، تقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، لا مش غير قال انفجرت، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، جاوب لا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنان. فحذف حرف العطف الفاء مع ما دخل عليه مع معموله، مفهوم؟ وهذا يسمى الحذف الذي يفرض نفسه بلاغة، غاية في البلاغة. ماذا معلوم صح؟ شكون يعطيني علة نحوية؟ تفضل محمد. علة نحوية علاش قدرنا فضل؟ المعنى واضح لنا من حيث المعنى، المقام يقتضي فضرب بعصاه، صح لنا المعنى، غير قال وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ولا احتضرب، صح؟ إذن المعنى يقضي، لكن من علة نحوية أيضا. هذا الشيء سابق لأوانه ما درسناش بعد، راح ندرسوه عباكم بلي صح. يجوز عطف الجملة على الجملة، صح؟ يجوز عطف الجملة على الجملة، الجملة الإسمية على الفعلية، الفعلية الإسمية، فيش مشكل. صح، هل يجوز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية؟ هل يجوز عطف الجملة الإنشائية؟ اضرب وذهب زيد، شحال ما شاء الله، اسمع اضرب زيدا اضرب زيدا و قال لي اذهب، ماذا حتى لا يمكن، لا يمكن عطف الجملة الخبرية على الإنشائية ولا الإنشائية الخبرية. جاء زيد اضرب، مفهوم؟ لو قلت فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، من اللي عطفت فانفجرت على قلنا، مفهوم؟ قلنا فقلنا اضرب، لكن لما نقول فضرب بعصاه الحجر معطوفة على وشي قلنا اضرب، ايه تقولي معطوفة على فقلنا، واذا استسقى فقلنا فضرب، واذا استسقى فقلنا فضرب، عطف الجمل الخبرية بعضها على بعض ما فيها حتى مشكل، مفهوم ولا لا؟ كذلك قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فافطر ابن حزم يقول لا ابن حزم رحمه الله يقول له كاش تفطر، لازم تفطر في السفر، يعني كما تفطرش في السفر عصيت الله. قال فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة، صم في عدة من ايام اخر، هيدا ترك ماشي وتكون مع في القافلة دخلت في المكلب السيف يا ودي خليني ولو شيء، فهم؟ اذا لابد من تقدير شيء، تحذف الفاء مع الفاء، لاحظوا. والواو ايضا قد تحذف هي وما معطوفها، طبعا هي لم يذكروا، ليس لدينا امثلة من القرآن فيما يبدو، إنما أتوا بشيء من الأبيات، شيء من الأبيات، نكتب هذا البيت وما نكتب الوقت. فما كان، هذا قول النابغة، يعزى إلى النابغة في الديوان، عكله موجود في الديوان تاعه النابغة الذبيان. فما كان بين الخير، فما كان، ما عندكم شو عندكم؟ فما كان بين الخير لو جاء سالما، فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال فلا قلائل، إلا ليال قلائل. أعيد، فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل أو قلائل، ثم تشكلوا أين الشاهد؟ قولي والله ما لبيقاش أو يقول هذا، يقول ما كان بين الخير، يمكن واحد يقول لك عباك هذا حدث بين شهر سبتمبر، تروح هذا حدث بين شهر رمضان وجراه، مش نشوش السنة وبين الشيء الآخر، يعني لازم تجيب لي بين، أنا حذفت بين والواو ومعطوف عليه وبين، تقدير كلام فما كان بين الخير وبيني لو جاء سالما أبو حجر، هذا أبو حجر كان يعلق عليه أمل لكنه قتل، يروى أبو حجر ويروى أبو حجر. لو جاء أبو سالما أبو حجر إلا ليال هاي كشتك القلائل لو قلائل لازم ترفع علاش استثناء مفرغ استثناء مفرغ ليال لا مرفوعة فهم ما نافية كان ماضي ناقص بين ظرف ظرف محذوف خبر الخيري مضاف إليه واو محذوفة مع معطوفها وحذفت الواو مع معطوفها. لو جاء لو جاء سالم لو يمكن تعربة حرف امتناع الامتناع وتقولي تقدر جواب الشرط يمكن تقول حرف تمنن لو جاء سالما آهن لو جاء سالما صح لا فهم. لو حرف تمنن جاء ماض فاعل مستتر سالما حال فاعل أو جاء أبو حجر أبو فاعل مضاف حجر مضاف إليه جملة اعتراضية إلا هذا استثناء مفرغ ولا لا ليال اسم كان مرفوعا بترفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للخفة لا شريك تعالى التقاء الساكنين ولا للخفة ليالي أصلا لياليو لياليو لا يمكن ليال صح قلائل نعت مفيش مشكلة إذا هو الشاهد احفظوا هذا البيت خش عندنا بك راكب الناقة في طالحاني مشكلة هذه شو هذرة في الزمان ايه وكاين التنفرد الواو من بين سائر حروف العطف بشيء ذكرناه انها تعطف شو معمولا لعامل تعطف معمولا لعامل محذوف نسيتوها المسألة تاع وزججنا الحواجب والعيون مذكرينها هذا وشفناها ما شيء شيء زائد أعطونا يعني شفناها من قبل. والفاء قد تحذف مع ما عاطفت والواو إذ لا لبس هنا كاين لبس هذا الحق فما كان بين الخير كاش لبس تمرك تمرك هذه يقول لك واو حذفت بغير تكتبوا عندكم سؤال ترجعوا الكتب التفسير تصيبوا الجواب صامنيح يعني شيء يتعلق بحروف العطف على كل حال نسيت باش نعطيه لكم دوك تفكرتوا ما محل مجيء الواو في قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين وليكون من الموقنين الحمد لله للزوج في سورة الأنعام لا للزوج في سورة الأنعام يعني تروحوا جزء واحد من التفسير تسيبوها إن شاء الله بحروش روحتك يعني غلط للزوج سورة الأنعام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض علاش علاش علاش ليكون من الموقنين علاش قال وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين والأخرى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتستبين سبيل المجرمين نحلوا نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين فهنا نحتاج نستفيد نقف هنا أنا أشوفكم شوف خونا خالد مسكين خلاص أرفض العلم يبيض خونا هذاك راهو يشوف فيها شوى ورياض أشوف فيها دواء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب